السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجرية، الموافق 15 من شهر أكتوبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تكلمنا في دروس سابقة عن هذه الآية العجيبة والمعجزة التي أعطاها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمه بها وأكرم أمته بتشريعات جديدة في هذه الليلة المباركة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى، وذكرنا الأحاديث التي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام وما رأى وما حدث في هذه الليلة المباركة. كذلك ذكرنا بعض الفوائد التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الليلة المباركة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب قبل ذلك إلى المسجد الأقصى، فهو لا يعرف المسجد ولا يعرف تلك المنطقة، ولكنه لما ذهب ورجع إلى مكة سأله المشركون، قالوا له: صف لنا المسجد. وكان لا يعرف المسجد، يعني الأبواب كان فيها من باب، فالله تعالى جل له البيت المقدس فرآها وأخذ يصف لهم بيت المقدس والأبواب الموجودة في المسجد الأقصى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم أكن عددتها، يعني الأبواب، فجعلت أنظر إليها، يعني ربي وبهاله، وأعدها بابا بابا. وهذه كذلك آية أخرى. كذلك في هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، حدثت حادثة أخرى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. قالوا له: يا أبا بكر، إن صاحبك يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد إلينا وأصبح معنا، ونحن لا نذهب إلى بيت المقدس إلا في شهر كامل. فقال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. وفي رواية: وبادر الصديق إلى التصديق، فقال إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ قالوا أنا أصدقه في أكبر من ذلك. قالوا ما هو أكبر من ذلك؟ قال الخبر الوحي يأتيه من السماء التي هي أبعد من مكة إلى بيت المقدس. فمنذ ذلك اليوم سمي ولقب صديقا رضي الله تعالى عنه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحلف أن الله عز وجل أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. هذا فيه رد على الشيعة الروافض الذين يقولون أن علي رضي الله تعالى عنه ما كانش يحب أبا بكر ما كانش يحب عمر، كل هذا كذب. هناك كذلك من ارتد من بعض المسلمين بهذه الحادثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثه بمسيره إلى بيت المقدس وبعيره، يعني حتى شاف القافلة تاع قريش كانت جاية من بيت المقدس جاية إلى مكة وكانت قريبة إلى مكة، قالت لها غير يعني شيء من الليل في الصباح مع طلوع الشمس قالوا من النبي عليه الصلاة والسلام قافلة تاعكم راح تدخل مكة مع طلوع الشمس، وكان كذلك سبحان الله. فنسأل الله العافية واحد لي ربي يعمله قلبه يشوف الآيات قدامه ما يمشي، ولهذا الجماعة لازم الإنسان يصفي قلبه، صفي قلبك مع ربي، لا تجادلش ربي، ما تناقضش ربي، ما تلعبهاش مع ربي. حبيت تلعبها مع البشر، مع ربي والرسول سلم ويسلم تسليما، ما تلعبهاش قافز ومارد وتاهم على ربي، ما تلعبهاش سلم. ايه سلم. اليوم مع الأسف احنا المسلمين إلا ما رحمه ربي ما عندناش الاستسلام لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، ناقشوا ربي ناقشوا ونديروا الاستجواب للرسول عليه الصلاة والسلام. معليش إنسان يحاول يفهم حاجة ما فهمهاش، لم تفهم الآية لم تفهم الحديث تسأل من باب ماذا؟ من باب فهم. معليش ما تسألش من باب ماذا؟ التعنت، من باب شغل التعجيز، شغل تحب تعجز ربي ولا شغل تفيق له الرسول باللي راهو يخدع فينا. لا، وهذه الصفة موجودة اليوم خاصة في العلمانيين اللادينيين، العلمانيين قرض الحروف هكذا حاجة خفيفة تاع الدين من فوق من فوق، ولكن العلوم تاع الكفار والفلسفة والشكوك قراوها مليح، فتجدهم عندهم اضطرابات، عندهم شكوك. ما لك يقولوا نقول اسمه بالعكس، ما نذكرش اسمه ما يديرش بيا تقرير، نذكر اسمه بالعكس. الشاقي جاب الشر، اقلبوها، الشاقي جاب الشر، خلاص قلبتوها؟ عنده شكوك، عنده لا لا لماذا هذا لماذا هذا، ما يسألش من باب تعلم. معليش ما فهمش آية ما فهمش، معليش ولازم يسأل ثاني المتخصصين. قلتكم هذو الناس هذو اللي عندهم شكوك ماذا يفعلون؟ دليل أنهم ما يحبوش الخير، نية تاعهم خاسرة، أنهم لا يذهبون عند الأطباء، يقولوا هو الطبيب تاع الدين، علماء تاع الدين، يجي عند الجمهور، جمهور ما يعرفوش الدين، فلماذا البنت تاخذ نصف الميراث وماشي ما تاخذش كيما الابن. لماذا كذا ياتي عند الجمهور، سواء مثلا يشتغل في مكتب عنده زملاء، لماذا كذا، او ياتي الى قناه من القنوات، او يكتب في هذه الوسائل اتصالات، لماذا كذا. ثم ممكن يلتقي مع انسان ما يعرفش الدين فيغلبه فيقول ها لقد انتصرت، هذا دليل من انتما ما عندكمش علم. لكن لو ذهب عند العلماء ماذا يفعلون له العلماء؟ إن حلو التخش. ما معنى التخش؟ يعني التشويش الذي في رأسه يزيلونه. جلسة خفيفة أو جلسات. وهذا شيء موجود كثيرا في مصر. لماذا؟ لأن مصر بعد سقوط الخلافة العباسية تحولت الثقافة والقيادة العلمية تحولت إلى مصر، فكان عليها هجمة شرسة من قبل الأعداء، خاصة من ناحية التمثيل والأفلام، تمثيل الأفلام والغناء. ولهذا تجد أكثر الذين يشتغلون في التمثيل، تمثيليات مسرحيات أفلام فن، أغلبهم نصارى، وجبدوا لهم بعض المسلمين مثلا، فاختلطت عليهم المعلومات. لكن كان عندهم علماء في مصر ما شاء الله، كان المفروض جاتوا شبهات، ماذا يفعل؟ يذهب عند العلماء. كان العلماء كثيرين ما شاء الله في مصر، يذهب عندهم يأتي إلى جريدة ويلقي الشبهة والشك، ثم إذا رد عليه العلماء يقولون هذا ضد حرية التعبير، تركت حسد. إذن الإنسان يسلم لله ويسلم لشريعة الله سبحانه وتعالى. فلما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس: ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره إلى بيت المقدس وبعيرهم. شابوا العير هي القافلة، قافلة تاع قريش كانت راحت إلى بيت المقدس أو الشام، بعد شهر رجعت، صادف أنها رجوعهم هي ليلة الإسراء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن عيركم يعني القافلة تاعكم راهي في المكان الفلاني، وستدخل مكة مع طلوع الشمس. طلعت الشمس من هنا، دخلت القافلة من هنا. مع أنهم رأوا الآيات، على لأنهم لا يريدون لا يريدون، على اعتبار قال هذا محمد فقير يتيم تبعوا حنايا، أو مثلا يقول حنايا رؤساء قريش كيف نتبع ونغير الدين تاع آبائنا وجدنا، أو كيف نمرغ وجوهنا في التراب، يعني يكتب بها الصلاة. محبوش يموت. فيا أيها الإنسان سلم. شوف كي تكون حاجة ثابتة من عند ربي والرسول عليه الصلاة والسلام وما فهمتهاش، حاول تفهمها، ما قدرتش تفهمها اسألت العلماء، ما وصلت النتيجة مريحة لكنها صحيحة، ماذا تفعل؟ سلم، تريح. الذين يؤمنون بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون به. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على سبيل المثال كاين نساء مسلمات ما يلبسوش الحجاب واش تقول لك مانيش مقتنعة؟ خطأ هذا الكلام خطأ. انت مادام مسلمة قلت علاه دارنا ربي الحجاب؟ قولها روحي. قول لك قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يعني ينزل الحجاب على روحه يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين يعني يرخين كل حاجة إذا ستارة تطلقها يدنين عليهن من جلابيبهن على أذكر العلة السبب الحكمة ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذي يعني المرأة تكون ساترة روحها ما يؤذيوهاش الرجال ما يؤذيوهاش بالكلام وبالنظرات المريبة ولهذا بعض النسوة تلبس متبرجة ثم تؤذى وهي مسكينة ما تعرف وش تقول أنا راهم يديروا لي هكذا وين نروح الدوي يرميوا لي في الكلمات يا جميلة هكذا أرواحي معايا هكذا ديري هكذا اش يديروا لي هكذا؟ انت يا تبرجتي والرجل معروف الرجل انه يتاثر بعض الناس لما واحد قال لي كنت نناقش معاه في مساله الحجاب قال لي دكتور ما هذا الرجل رديته وحش قلت له اولا ماشي ما تقولش انتوما هذا الشريعه تعمل انا عن بالهم هذا الدين انا تاعنا احنا اصحاب الحيط ولا نارقين هكذا تخبينا البيت الموضوع درنا الدين هكذا يا هذا دين الله يعني بعض الناس يظن باللي شغل العلماء عندهم اغراض هكذا خاطرين مارقين هاربين هاربين داروا قانون باش يضغطوا على المراه هذا شيء في شريعه الله قال لي انتم هذا الرجل هذا رديته وحش كي يشوف امراه يتاثر قلت له ربي ربي اللي خلق الانسان خلق فيه هذه الشهوه وهذا التاثر قال لي هو على يشوف قلت له هو صح ما يشوف شو هي ايش لازم تدير استري روحك لان ماشي كل الناس يخافون الله وحتى الانسان يخاف الله احيانا فوت قدامه امراه متبرجه فاتنه ما يشدش روحه قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا الرجل الرجل يا هذا مانيش دوك مبرر يقول هذا غالب شكلنا خويا انا نشوف لا يعني بما انك ضعيف جاهد نفسك جاهد نفسك فقال لي هذا الانسان انتم هذا الرجل هذا رديته وحش قلت اولا ما تقولش ردينا شكون اللي يردوا هذا ربي اللي خلقه هو يعلم ما يصلح له وماذا يصلح له الان انسان صنع ثلاجه هو صنعها من الذي يعرف كيف يسيرها الذي صنعها ولا لا كيف واحد يصنع ثلاجة الناس ما يعرفوها يصنع ثلاجة بعد يجي واحد يقول له بعد ليه أنا نعرف نخدمها هاي راح يجي يكحلها يعميها فإذا تسلم كي تسلم ترتاح فهمت الحاجة تاع ربي والرسول عليه الصلاة والسلام الله يفهم ما فهمتهاش معك سلم هذا واش صرا لهم هذو قال فقال ناس نحن لا نصدق محمدا بما يقتل مسلمين يعني افراد قليلين فارتدوا كفارا ربي سبحانه وتعالى ما نسالهمش هذا الامر لما جاء الجهاد في سبيل الله خرجوا مع الكفار في غزوه بدر فقتلوا في غزوة بدر قال فضرب الله أعناقهم مع أبيك وقتاش في غزوة بدر صح. من فوائد الإسراء والمعراج أن القيادة الروحية والقيادة الدينية انتقلت من أمة إلى أمة يعني انتقلت من أمة بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل في الأول ربي فضلهم على العالمين ونزل عليهم آيات وبعث فيهم الأنبياء حتى يكونوا قادة للعالم، لكنهم لم يريدوا، عاندوا وأتعبوا أنبياءهم، ففريق كذبوا وفريقا كانوا يقتلون، بعضهم قتلوهم بعضهم كذبوا. فلما رأى الله تعالى أن هؤلاء لا يصلحون لقيادة البشرية نزع الله تعالى منهم القيادة وأعطاها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير أمة، ومهما فعلت من الذنوب فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وإن فعل بعضهم الذنوب يفعلونها من باب الشهوة، من باب الضعف، مش من باب العناد، بخلاف بني إسرائيل شغل كما نقول احنا بالدارجة يديروا سكارة في ربي، سكارة في ربي. أما أمة محمد كي يعصي خاصة معاصي شهوانية كي يشرب الخمر وش يقول لك ضايعتوا علينا دعينا دعينا الشيخ. أما بني إسرائيل لا سكارة، ربي يقول لهم مثلا نخرجوا من هذا الباب لا يفضلونهم سكارة. فربي يفدى لهم نحاهم القيادة وسخط عليهم ولعنهم، ضرب عليهم الذلة والمسكنة، ولا يستطيعون أن يعيشوا وأن يدافعوا عن أنفسهم بأنفسهم، لا بد أن يستندوا إلى حبل من الناس، ما يقدروش. شوف الآن مثلا المسلمين لو هجم عليهم عدو هم يدافعوا معه إذا عندهم قوة. اليهود لا يعيطوا لمن؟ أمريكا، أوروبا، يقدرون هذا لا يصبرون. أعطى الله تعالى القيادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما احنايا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ابتعدنا كثيرا عن الدين، سلط الله علينا هذه الطائفة الشرذمالي، سلطها ربي علينا، وأول مرة في التاريخ تصرح تاريخ المسلمين أنه هؤلاء الجبناء يتسلطوا على المسلمين، أول مرة في تاريخ المسلمين. على هذا كما قال بعض العلماء إن احتلال فلسطين والقدس هو مؤشر على ضعف المسلمين أو قوتهم، يعني كما يقولوا باللغة الفرنسية الترمومتر تاع الحرارة، هو المسلمون في الماضي قبلنا احنا تاع العصر هذا كان عندهم معاصي وذنوب، ما وصلش بهم الدرجة تاعنا. احنا وصلنا الى درجة خطيرة، مازلنا مسلمين، مازلنا الحمد لله خير أمة، صح وصلنا لواحد الدرجة أن يعني أخبث الناس وأذل الناس سلطوا علينا. إذن الحل هو أننا نرجع إلى الله ونبتعد عن أفعال أهل الكتاب تشبه بهم. يعني تعجبني بعض الشباب، شوفوا لابس فانيلا تريكو مكتوب فيها اسم تاع الدوله اللي راه يتعاون ناديهم، مكتوب هكذا. نحن مع غزة. يا ودي تريكو هذاك، نحي لك الاسم. كاين هذه المكان دار حلق لشعره بطريقه كما تاع اليهودي. لا غلط، امراه متبرجه. نحن مع غزة. كيف تكون مع غزة؟ كيف معليش يا مع غزة؟ بصح سكني روحك، ستري روحك، لبسي الحجاب، بعدي عن اختلاط بالرجال. إذا من فوائد الإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى أزال القيادة من بني إسرائيل وأعطاها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز لأمة محمد أن يستسلموا وأن يسمحوا بمسجد الأقصى. كاش منها؟ مسجد الأقصى تاع المسلمين إلى يوم الدين، من يسمح به فهو خائن. هذا اليهود يقولون بأن المسجد الأقصى القدس ربي أعطاه الله، ربي أعطاه لكم نهار كنتم مسلمين كنتم مستقيمين، لكن لما عوججتم ربي نحاه لكم وأعطاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية دينية، من ناحية دينية بنو إسرائيل منين هم؟ منين جاوا؟ بلادهم وين بلادهم؟ العراق. سيدنا إبراهيم منين جاء؟ من العراق. وين زع وين هاجم؟ الشام، فلسطين. وين زاد عنده يعقوب اللي هو إسرائيل؟ وين زاد عنده؟ فلسطين. ربي أعطى لهم، ويعقوب هو اللي بنى المسجد الأقصى. إبراهيم عليه السلام بنى وش بنى؟ كعبة مشرقة. ويعقوب حفيد، يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعقوب عليه السلام بنى المسجد الأقصى ليعبد الله سبحانه وتعالى. كم كان بينهما؟ 40 سنة. يعني بعد ما بنى سيدنا إبراهيم عليه السلام الكعبة، بعد 40 سنة كبر يعقوب وأصبح نبيا، أمره الله ببناء بيت المقدس. ولما جاء ثم أخرج بنو إسرائيل، أخرجوا من بيت المقدس، تسلط عليهم الملوك. ثم موسى عليه السلام رجع بهم إلى بيت المقدس، لكنهم خافوا أن يقاتلوا العمالقة. كل هم العمالقة فلسطينيين، يعني من الناحية التاريخية فلسطين تعب كنعانيين. ربي نحاها من كنعانيين كي كانوا مشركين وأعطاها بني إسرائيل. بنو إسرائيل لما طغوا نحى عنهم ربي وأعطاها لمن؟ للمسلمين. هذا مكة، يعني هذيك البلاد فلسطين ماهيش تاعهم، فلسطين تاع العرب الكنعانيين، فلسطينيين عمالقة. شفتوا الفلسطينيين إلى اليوم؟ شفتوا الأجسام تاعهم؟ شفتوا بني إسرائيل هذو اللي راهم تما كيف دايرين؟ كي تحط جندي تاعهم مع واحد فلسطيني الله يبارك. هذوك الفلسطينيين كنت نشوف فيهم ضخام، الأجداد تاعهم كانوا 3 مرات، 3 مرات عمالقة. لهذا يقال نكتة، جاء واحد ضخم، إنسان ضخم، هذه قصة، إنسان ضخم، لما شافوه الناس قالوا ما أضخمك، قالوا ما كنت تشوفوا فيه أنايا؟ قالوا ما أنا بابا كي يزعل يشد لي مشعر ويدير لي هكي. ما معناه؟ معناه الأب تاعو أكثر. المهم يعني فلسطين دينيا نحاها ربي لمن؟ بني إسرائيل وعطاها للمسلمين. ما حبيتوش الدين فلسطين تاع من؟ تاع الكنعانية، تاع الفلسطينيين، ما عندكم حق فيها. ومع ذلك لو أراد اليهود أن يسكنوا في القدس تحت إمرة المسلمين يخلوه، صح، تحت إمرة المسلمين. عند ذلك سيرون العدل ويرون الخير، لكن المسلمين يكونون تحت قيادة اليهود أبداً. كلا كلا، لا يقبل المسلمون بذلك. ميجوش مسلم يكون تحت راية وقيادة الكافرين أبداً. على ما يجوش المسلم يروح يسكن في بلاد الكفر؟ على لماذا؟ قول باش ما تكونش تحت قوانين كافرة. فهمتوا؟ فما بالك انت بلاد تاعك تاع الاسلام يجي كافر يحكم فيه؟ كاش من هذه؟ هذه ما تكونش، ولا نسمح بها، ولا يسمح بها الله والرسول عليه الصلاه والسلام. حتى لو كنت في بلد استولى عليه الكفار، ديما تدير ماذا؟ وش تدير؟ مقاومة. ما قدرتش مقاومة توجد لها، تهيئ لها، لا يهنأ لك بال. كما الاستثمار الفرنسي لما احتل الجزائر، هل سكت الجزائريون؟ لم يسكتوا، وإنما أحيانا يديروا مقاومة، هم يغلبون يسكتوا شوية، مقاومة ما يسكتوا. مقاومة هنا سكوت هناك، مقاومة هنالك سكوت هنالك. هذه الكفار ما حبوش يفهموها، الكفار ما حبوش يفهموا هذه المسألة. يا كفار، سواء يهود أو نصارى أو مشركون، ديروها في بالكم، المسلمون لا يريدون أن يكونوا تحت الكفار. حتى لو أرادوا الإسلام لا يريد، يعني راهم دايرين معصية كيحب. يعني بعض الناس يقول لماذا الفلسطينيون يقاومون دولة الصهاينة؟ السؤال العكس، لماذا أنتم احتللتم بلاد المسلمين؟ يقول لك لا، هذه بلاد عطاها مع ربي في التوراة، نحاها لكم المسلمون بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول باللي نريد الرجوع إلى السعودية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجهم، أخرجهم من المدينة. شحال كانوا من قبيلة في المدينة؟ ثلاث قبائل، وش هي؟ بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. ثلاثة. كانت واحدة القبيلة بعيدة عن المدينة حوالي 200 كيلومتر، وش هي؟ ها، تاع اليهود، خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم على أنهم طغوا، ما حبوش يقعدوا عاقلين. النبي عليه الصلاة والسلام خلاهم، دار معهم معاهدة، ما حبوش، دائما يديروا مؤامرات ويديروا الفتن بين المسلمين، ويتعاونوا مع الكفار ضد المسلمين، ويبيعون الأسلحة ويديروا الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج قبيلتين، ما هما؟ بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. قتل رجال المقاتلين لأنهم خانوا، داروا خيانة عظمى الدولة الإسلامية فقتلهم. وفي خيبر كذلك مؤامرات تعاون مع المشركين، فذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتحها. مع ذلك خلاهم، قالوا له يا محمد خلينا، انتم ما عندكمش الوقت تخدموا الزراعه، احنا نخدموا الزراعه، خلينا نخدموا الزراعه ونتقاسموا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: نقركم فيها ما شاء الله. وفي رواية: نقركم فيها ما شئنا، يعني نخليكم كي نتعلموا منكم ونولوا ما نحتاجوكمش نخرجوه. هنا فائدة، كي نجيبوا مثلا الناس يعلمونا صناعة نبقاوش غير، خاصة إذا كانوا كفار يبقاو غير معنا احنا نتعلموا، احنا يبنيو لنا احنا واش لازم نديرو؟ نتعلموا منهم كي نكملوا تربح روح، ماشي نبقاو دائما نستناو بهم الله الله يعطينا شوية حليب يعطينا الحديد كما راهم يديروا كثير من المسلمين. تخرجت البترول ما عندكش التقنيات اللازمة، تعلم خلاص تبقى هو يسير لي في البترول تاعي أنايا، خرج البترول من بلادي ومن بعده يتحكم في الأسعار. ناس يلا دير، جبت ناس ماشي مسلمين علمونا كيف نصنعوا الطرق والجسور والمترو والأنفاق، كيف نستفيد من السدود من المياه زراعة، معليش بصح تعلموا جبد من عندهم بعد خلاص روح، خاصة في هذا الزمان، يعني في هذا الزمان يعطيك حاجة ويفرض عليك ماذا؟ سياسة تاعو. بعض الناس يقول هذا الإمام مش باهي يهضر أيضا، هو خطر والف مع بعض الأئمة تاعنا، احنا نموتوا وندخلوا القبر، ها يا جماعة الدنيا ثانية، الدراهم زبل الدنيا، أنا الدراهم ماشي زبل الدنيا، أنا الدراهم قال ربي سواه سماهم قواما. بعض الناس يحبوا هذا الأئمة تاعنا، نموتوا ندخلوا القبر، يا كنا الدود، يا أقيم الصلاة، لا لا نهضروا على الموت، نهضروا على اللي راح يموتوا، صح في الوقت نفسه نخدموا، نخدم شيء غير كان بعض الناس يحبوا كي يجيبوا الإيمان، حكيت لكم على بعض الأغنياء، حكيت هذا أغنياء جابوا إيمان، جابوا إيمان، داروا له عشاء شا شباب، كان واحد من الأغنياء يحب يسقسي الدين، يقول له الشيخ عندنا المعاملة الفلانية كذا كذا هل تجوز؟ وبعد يقول له عندنا صفقة كذا كذا هل تجوز؟ هذوك الأغنياء بدأوا يشوفوه يقولوا له كيخ هذاك الشيخ راح قالوا له لك الغني الصغير الله، هذه قصة حقيقية حكاها لي الإنسان بنفسه، داروا عليه قالوا له أنت لا تسقسي الشيخ، ها لا تسقسي الشيخ، قال له احنا باش نحلوا دراهم، نعم قالوا له بلع فمك اسكت احنا نعرفوا الحلال والحرام، قالوا له الشيخ على جبته، قالوا له جبناه باش يلعن عن بركة بالبركة، يعني هما ياكلوا الربا يقولوا الله يبارك فيهم. كاين بعض الناس هكذا حابين المشايخ ادعي لنا شيخ هو ياكل خنزير دوك عائلته ياكل الله يبارك لك يبارك لك هنا اروح اروح عمل الفلاني حرام ما يجوز. كاين اغنياء ما يحبوش هكذا، يحبوا هذوك اللي يقول لهم نموتوا وياكلنا الدود غالبا تاخر الزمان. هذا تكلم بالعلم بلا ما تسب بلا ما تشتم بلا ما تدير فتنة، ذا هو الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإسلام مش في الجامع ولا الله غالب ادعينا بالبركة، لا لا الإسلام تاع الجامع ادعينا بالبركة ونصلي ونبكي لله ونخاف ربي ونخدموا التجارة ونخدموا الأنفاق، حفروا الأرض نطلعوا في السماء، خدموا صواريخ خدموا طائرات، هذا هو الإسلام. إذن القيادة لازم تكون لأمة الإسلام، القيادة الروحية. كذلك بيت المقدس لما بناه يعقوب عليه السلام دعا الله بثلاث، أو سليمان، سليمان جدده، يعقوب بناه، وبعد كي جاء سليمان بعد سنوات طويلة بعثه الله تعالى ثاني في بيت المقدس، جدد البناء أو جدد البناء تاع بيت المقدس، وسأل الله تعالى ثلاث دعوات عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين، وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة. طلب من ربي ثلاثة أشياء: سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، يعني قالوا يا ربي كي نحكم بين الناس اجعلني دائما على صواب، كي يحكم يعني يقضي بين. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، لهو أنه يتحكم في الجن. وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني بيت المقدس، خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونحن نرجو أن يكون الله أعطاه ذلك. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله. إذا الإنسان اللي يصلي في بيت المقدس راه يخرج يروح باش يصلي في بيت المقدس، ربي يغفر له الذنوب التاعو ويولي كيوم ولدته أمه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرجو أو نرجو أن يكون الله أعطاه ذلك. هذا من فضائل الصلاة في البيت المقدس. بيت المقدس تعرفوه، وش هو بيت المقدس؟ هذاك اللي فيه القبة الصفراء، هذاك هو بيت المقدس؟ لا لا، شحال من الناس عن بالهم بيت المقدس هو هذيك القبة هذيك الصفراء اللي تحته، لا لا، هذاك هذه قبة الصخرة. أما المسجد الأقصى شفتوا المسلمون لما يصلوا ثم هذه الصخرة تكون وراهم، هذه القبة صم وراهم. بيت المقدس هذاك اللي قدام المسجد الأقصى، هذا هو اللي يصلي ثم يروح بنية الصلاة فقط، ماشي نية التجارة ولا أو مصلحة دنيوية، ربي يغفر له ما تقدم من ذنبه. المهم الإسراء والمعراج أيها الإخوة فيها آيات كثيرة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى. من فضائل هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام من بين الأمور اللي أعطاها له ثلاثة أمور فيها أهمية كثيرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، وفي رواية السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. فراش يعني طيور، نزلت طيور من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، طلب ربي ثلاثة أمور: أعطي الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. يعني ربي أعطى للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء أعطى له الصلوات الخمس وأعطى له خواتيم سورة البقرة. لهذا من إحدى إنسان يقرأ خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في كل في ليلة كفتا. ما معنى كفتا؟ يعني يكفيه من ماذا؟ قيل كفتاه من قيام الليل، يعني كأنه يقرأ هذا ويرقد بعد العشاء وما صلاش مثلا قيام الليل، يكتب له كأنه قام الليل ما شاء الله، ولا زاد ما قام الليل، هذا خير على خير. وقيل كفتاه الشر تلك الليلة، يعني ربي يحفظه من الشر تلك الليلة، ولا مانع من الأمرين، تكفيه قيام الليل وتكفيه الشر تلك الليلة. وكذلك غفر لمن لم يشرك بالله، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا مات واحد لا يشرك بالله شيئا فإنه حتى لو عذب فإنه سيعذب على الكبائر لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. لكن إذا كان التوحيد تاعه خالص ولا يشرك بالله شيئا فإنه الله يغفر له حتى الكبائر، لكن لازم يكون التوحيد تاعه خالص. نعم. أعطى الله تعالى كذلك للرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه دعاء ذلك الليلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت ليلة أسري بي عفريتا من الجن يطلبني بشعلة من نار. يعني في ليلة الإسراء واحد من العفاريت الجن كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بشعلة من نار باش يضرب بها، كلما التفت إليه رأيته، فقال جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ فتنطفئ شعلته ويخر لي فيه، يعني يطيح على فمه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى. فقال جبريل: قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ يعني ما خلق ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رواه أحمد وهو حديث حسن. كذلك مما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يزرعون ويحصدون في يوم، يعني يزرع صباح العشية يحصد، كلما حصدوا عاد كما كان، كلما حصدوا ذلك الزرع يعودينه. فقال لجبريل: ما هذا؟ فقال له جبريل: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يضاعف لهم الحسنة إلى 700 ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. إذن آيات كثيرة رآها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، وسبحان الله الدرس تاعنا رجع مع هذا ما يحدث الآن لإخواننا الفلسطينيين عموما وإخواننا في غزة. أسأل الله تعالى يا ربي أن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم يا رب العالمين. يقول الأخ: رأيت فيديو لك فتوى على المقاومة في فلسطين لكن لم أفهم. كيف عند فهم أنت ما قلت لي شو اسمه؟ ها قل لي وش هو؟ أروع بعد الدرس وقل لي. يعني ممكن أن انتقد انتقاد في وقت من الأوقات بعض الأخطاء هذا لا يعني أننا نسنى معهم. كيف هذا خاوتنا من نوقفهم عليه لن يكون هذا خاوتنا نوقف معهم بكل ما نستطيع. كان بعض مع الأسف بعض الشباب اللي ما يفهموش الدين مليح وبعضهم ينتسب السنة قالك ما تدعيو لهمش. هاني ما ندعيو ندعيو اليهود ما ندعيو قالك هذا خاطر عندهم أخطاء وانت انت كامل مكمل له تراك مقطر يعني رب النيل وانت ياك ما عندك أخطاء. قالوا هذوم يقاتلوا مع اليهود ضد اليهود مش بيه ما تدعي لهم شنو بعضهم ما يفرقش بين أخطاء تاع مسلم ويتقاتل مع كافر. مع من توقف؟ مع من توقف قول لي؟ توقف مع مسلم شبيه؟ هذا إذا حسبنا فيهم أفضل هذا النمي هذا وإلا ممكن يكونوا يخدموا إلى جهات معينة كاين جهات معينة فعرفوها هذا عادي تشوف هو يصلي معك هو راهو يضرب بالتحت التحت باش يدير فتنة. كاينين هذو الله يكفينا شرهم هذا كاينين في كل مكان يسموها السوسة السوسة المدسوسة خاصة أيها المشايخ ردوا بالكم. كاين مشايخ علماء طلاب علم عندهم كلمة تاعهم يسموها عند المسلمين يدوروا بهم هذا السوسة المدسوسة باش يتشكوهم ويعطونهم بعض الأفكار. ردوا بالكم يا المشايخ ردوا بالكم. وباش ترد بالك أول حاجة تستعين بالله وتتوكل على الله وما تسيخش في كل إنسان في كل واحد يجي يدير بحياة وقام يقدر نحن وكذا غالية بابك يسيرك انت تسيره والحافظ هو الله ربي هو اللي يحفظك ماشي بالذكاء. الذكاء هو سبب من الأسباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأمم على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل ضعف المسلمين اليوم هو من هذا؟ إيه هذا هو. إحنا رأنا اليوم عدد كبير صح ما زال ما طلعناش من المستوى. ليس معنى هذا أن اليهود خير منا، ليس معنى هذا أن النصارى خير منا، ليس معنى هذا أن المشركين خير منا. لا لا إحنا خير منهم، إحنا خير منهم، هم كفار إحنا مسلمين. بالصح التدين تاعنا راهو لاباس الحمد لله ما زال ما وصلش للمستوى باش ربي ينصرنا. فهمتوا هذه؟ اي كي نقول هكذا مش معناتها هما خير منا، لا لا هذوك ناجحين احنا مسلمين طاهرين ولكن مازال ما وصلناش للمستوى اللي ربي ينزل لنا النصر. لكن ليس معنى هذا انه اذا صدم علينا العدو نقولوا ما زال هسه حتى نسقم روحنا مليح. لا لا دابا دابا فهمتوا هذا المسألة. كاين بعض الشباب اللي يختشي ما تتخلطوا بين احنا ضعفاء وندافعوا وما ندافع. لا لا ما تخلط لا تخلطت لك سقسي شكون علماء ثقات اتقياء ربانيين لما يمشوش مع ما يطلبه المستمعون. كاين بعض المشايخ يمشي مع ما يطلبه المستمعون. لا تطبيق كما واحد احد المشايخ من هذا النوع ما يطلبه المستمعون واش يرضي الناس. حكمتوا يا شيخ يا شيخ هما المشايخ توما كي طبيب طبيب كيجيك مريض تقول له باللي عندك هذا المرض هاك الدواء هذا شربه 3 مرات يوميا وبعد الطعام ولمدة 7 أيام بعدين توقف. الطبيب يقولوا طبيب المريض يقولوا أو لا لا ما طبيب ما لا لا شربوا مرة ولا 3 أيام وخلاص. الطبيب وش يقولوا وش يقولوا الطبيب يقولوا ما تبراش. قلت كذلك انت يا المفتي انت مفتي جاك واحد داير معاصي قلت يا شيخ انا داير معاصي وكان اعطيني كاش فتوى باش تقول لي بلاني مليح. لا لا ماكش مليح هاك غلط سد مراحل. كي يولي المفتي يتنازل للناس ويخليهم ثانيهم في الامور المباحه الحاله خليهم بصح في المعصيه تقول غلط راك داير ذنب توب الى الله. خش تقولوا له هنا ليش ولكن مهم نيتك تكون مليحه. مش النيه هذا يعني يدير في المعصيه وتقولوا نيتك مليحه كاش من هذه النيه. النيه ما تبدلش المعصيه الى طاعه كاش منها. النيه تدخل فاش في المباحات حلال شربت الماء شربت لاتاي نويت بها تتطوع على طاعتي عندك حاجه. اما حرام واحد يقول نشرب الخمر ونتفكر الخمر تاع الجنه شنو لا نشرب الخمر باش نولي قوي يا ولد. النيه ما تبدلش الحرام الحرام يبقى حرام. هذه هي. طيب اذا احنا مازال ما راناش في المستوى والدليل على ذلك راكم تشوفوا ها اليهود يضربوا في غزه ويتخرجوا هاروا قاتل. نعم ولكن يا امم متحده يا امم متحده شوف لنا حل. شوف لك حل قال لك واحد بكري كان يقولوها لنا ضربني يهودي وشكيت الخوف ضربني يهود وشكيت الخوف. لكن ليس معنى هذا نتهور لا ما تخربوش بلادنا. يعني هذا تعجب من بعض الناس باش يناصر غزة يتضارب مع الشرطة تاع بلادو يضربو معاهم الاخرين يضربوهم بالكليموشان او شو هذا. هذاك الحاكم ما حبش يقاتل ربي يحاسبه ربي يحاسبه شو ندير ما نخربش بلادي انا صح. هناك فكرة تقول أن فلسطين لو كانت تحرر تقوم ساعة ما يقول لك خلي فلسطين محتلة باش ما تقوم ساعة. هذا شكون يهضر الهضرة هذه ماشي مسلمة. هذا الفكر تاع اليهود. اليهود يقولوا باللي كاينة معركة فاصلة هي جاية يسموها اسمها هارماجيدون. يقول لك لازمنا نسرعوا باش يجي المسيح. يعني يسرعوا واش يسرعوا؟ يقتلوا الفلسطينيين يقتل يقتل يقتل باش يجي المسيح. هذو هما يفكروا اذا العقيده تاعهم فاسده. الساعه تقوم ولكن ليس معناها لا نخلوا فلسطين محتله. لا فلسطين اذا قدرنا نحلوها ان يعني نحروها اليوم قبل بكره. بعد تقوم ساعة تقوم على روحها مش دخل هذه لهذه صح. يقول الأخ دوك نجاوب عليه هذا إذا كان الله قد أعطى سليمان عليه السلام مسائله الثلاثة فهل المسجد الحرام فضل أكبر؟ طبعا الصلاة في المسجد الحرام حال حسنة 100,000 حسنة والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حال 1,000 حسنة والصلاة في المسجد الأقصى كاين رواية تقول 500 ولكن صحيح 250 صلاة. يعني كي تصلي في المسجد الأقصى صلاة واحدة كأنك صليت 250 صلاة. إذا المسجد الحرام أفضل ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. نعم يقال أن المسجد الأقصى موجود في بيت المقدس وهو تحت الأرض ويدخل الناس اليوم ويصلون فيه كما شاهدنا في التلفاز في ارتباك مسجد الاقصى ولا نشوفه في التلفزيون. سبحان الله خبرنا النبي عليه الصلاه والسلام قال راح يجي وقت نتمنى واحد منكم لو كان يشوف المسجد الأقصى على بعد 5 متر يشوفه، هذا حقيقة. رانا فيها ولا ما رناش فيها؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى يا جماعة هذاك المسجد يصلوا فيه المسلمون، أما هذه القبة هذه يقال أن كاين صخرة تحتها حجرة شغل بين السماء والأرض، يقول باللي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام طلع فوقها، ومن بعد جاء المعراج لاسانسور يعني اللي قالوا ربي المصعد وطلع به. هذا الرواية ليست صحيحة الله أعلم، لكن ما عندها حتى فضل تروح تصلي عندها ولا تتمسح بها، ما عندها فضل. الفضل هو بالمسجد، تصلي في المسجد هذاك المسجد من كاين زرابة هذه تصلي ثم هذاك هو المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يحرره من الصهاينة والمنافقين اللي يعانون، عرفتوه المنافقين صح. طيب هنا يقول قلت لنا إن سورة الإسراء عندها 3 أسماء. نعم سورة الإسراء عندها 3 أسماء، تسمى سورة الإسراء وتسمى سورة سبحان وتسمى سورة بني إسرائيل. هذه موجودة حتى عند الصحابة، عن عائشة تقول رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل وسورة الزمر. سماها بني إسرائيل. بعض الدعاة مساكين ما عندهم حماس، ما معنى حماس؟ يعني عاطفة، صح العلم تاعو تاع الدين صغير. قال لهم واحد قال لهم ما كاش منها هذه تاع اللي سموها بني إسرائيل. بعض المطبعين وبعض واليهود سموها هكذا باش يديروا لنا باللي نقبلوا تطبيع. اش دخل هذه في هذه؟ احنا ما نقبلوش تطبيع، ولكن الصورة واسمها صورة بني إسرائيل عادي. وبنو إسرائيل مذكورين في القرآن ولا لا؟ مذكورين في سورة العرب. هل يعني هذا أن احنا رانا قابلين ومكملين؟ لا، لا تخلص هذه بها. فإذا سمعت أحد الدعاة والمدرسين عنده عاطفة ويحب يعيط بزاف ولكن ما عندوش عين بزاف، نصحوا. قال يا شيخ بارك الله فيكم، ثبت عن عائشة وعن الصحابة والعلماء سمها وصورة. بعض إخواننا طبع تفسير وهذاك المفسر وسمى سورة الإسراء، بس ما كتب سورة الإسراء، سماها سورة بني إسرائيل. قالوا له انت يا واقي الأخا بيت وحنا خابيت موجودة لا يعني هذا أنه نحبوا هذا الناس هذو اللي هما اليوم. طيب مقبله ما تسالي واحد عيط لي واحد منا من عندنا شاب شيخ والله انا عندي سؤال والله مقلق عرفتها واش هي قال لي كيف ندير دركا قلت انت منين قال لي منا من العاصمه قلت انت في العاصمه تخمم تخمم هذاك اللي في الاردن والله المفروض اصحاب الاردن والسعوديه هذوك اللي يبداو هذو قاعدين ياكلوا ويشربوا ويتمخمخوا ويشوفوا في الافلام وانت تقلق في راه واش دير انت؟ قال لي واش نديروا؟ واش نديروا؟ ندعيو احنا واش نقدروا؟ الله غالب ندعيو ربي ندعيو ما تهزاش بالدعاء. بعض الناس يقول تعرفوا غير تدعيو. قال الحسن البصري الدعاء سلاح المؤمن، سلاح يا جماعه الله غير سلاح البير. احنا الحمد لله هنايا دعينا على بعض الدول اللي داروا لنا الرابع العربي، دعينا عليهم ولا لا؟ تحرقت بلادهم ولا لا؟ لا دولو هما داروا لنا الرابع العربي. احنا الحمد لله الجزائر نجت، هما داروا الرابع العربي، هما داروا ماشي الرابع الصقيع. دعينا عليهم هذا المنبر هنايا والناس ان شاء الله كاين ناس صالحين قالوا امين. تحركت بلادهم ولا لا؟ لا ولاو المظاهرات بيناتهم دبزه ما ادعي ما تستهزئ بالدعاء رد بالك ادعي كسر الدعاء. كذلك التوبه والاستغفار والصدقه اشري فرض وتعمى. قال يا ربي هذا صدقه على اصحاب غزه باش تنصرهم وتحميهم فين قاعدوا نعيطوا ونزغوا برك ونديروا فتنه في بلادنا نخسروا بلادنا؟ لا لا، كذلك بعد هذه غادي نديروها كلنا. واحد يقولك ما عنديش دراهم، الف راك خبزه شري خبزه واعطيها الفقير، يا ربي هذه الخبزه انصر بها خوتك. خبزه ما عنديش، خبزه نص خبزه ما عنديش، نص خبزه حبه حلوه دم يادو ها شويه ما شربت ما قرعه ما صغيره اجيبها اعطيها الباقي. انوي هذه كلنا نستطيع، اما غير ذلك جمع الاموال باش نبعثوا لهم معليش، خاصة يكون تكون منظمة طرف الدولة، لأنه باش ما يدخلوش بعض الناس، شي كاع الناس يخافوا، تكون منظمة من طرف الدولة مع الأموال ونبعثوا لهم، الدولة تبعث لهم عن طريق قنوات آمنة، باش ما يدوهاش واحد آخرين، استعملوها في الشر. كذلك الدبلوماسيين، الناس السياسيين يديروا المستحيل باش يحبسوا الدم، يحبسوا الدمار اللي راهو يصرع على خاوتنا. هذا اللي نقدروا نديروه، والا المفروض واش المفروض؟ تضرب منا نضرب منا. التصويره اللي يدير كاين الناس حبوا يديروا التطبيع، حبوا يديروا التطبيع مع اليهود. واحد قال لي علاش في بعض البلدان ماشي عندنا، احنا الحمد لله عندنا حريه، بعض البلدان ما هضرش. ها الجمعة دار خطبة دار غير دعاء قلت له يا ولدي يهضر يحيوه ويجيبوا واحد آخر يدعي اليهود ويدعي للتطبيع. حبيت هكا هاو كاين بزاف من المصلحين من الدعاء دخلوهم للحبس. حبيت ثاني هذا المساكين على الأقل دعاء وبكى خالي لا غالب، هذا واش يقدر؟ لا غالب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وننصح خاوتي ما تشوفوش بزاف، ما تشوفوش واش راهو يصرى، ما تشوفوش خاصة اللي عنده قلبه ضعيف، ما تشوف والله ما تقدر تاكل، ما تقدر يعني ما بغال ما صورين ان شاء الله اللهم يا رب صرهم وحرهم. ما نحبش نبكي انا باش ما يضحكوش علينا اليهود، ما تبكوش. انا قلت للفلسطينيين، لقيت مع فلسطيني عندها مده، قلت له هم ما يبكوش قدام الكاميرا، ما تبكوش قدام، حبيت تبكي بكي وحدك. قال لي بصح احيانا الله غالب معليش، بصح ما تبكيش. راهو جاي يا اليهود، راهو جايكم يوم ان شاء الله. في الايه هنا في الصوره ويدمر ما علوا ويتبر ما علوا تتبيرا. جاي ولكن علينا الرجوع الى الله، نحو الحسد البغضاء في تمريناتنا. وكذلك ما لازمش نيأسوا، اليأس مش منيح، اليأس كاين بعض الناس ممكن يخلي الالتزام وينتكس على قوله كيف هذا على ربي ما ينصرناش. ربي سبحانه وتعالى داير سنن في الكون، سمعت سنن قوانين. واحد حاب يتزوج حاب يجيب دراري واش لازم له؟ لا يقعد هذا يصلي قيام الليل ويا ربي يرزقني دراري راح نتزوج. لا لا لا لا يعطيني دراري بلا ما نتزوج، ها يخرجوا لك من وذنك الدراري. ولكن كاين اسباب، والاسباب مازال ما تحققش فينا. كذلك ما لازمش نقولوا كيف راهم يموتوا، هذا قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار. شو هذا يخفف عليك، شوف واحد لما تحت الانقاض ولا قتلوه تبكي غيظك، كي تتفكر باللي رايح للجنه خلاص الحمد لله رايح للجنه. ثالثا احنا ماناش عايشين في الدنيا برك اللي يضرب المسلمين منا تجيه ضربه من ربي، لا ممكن تجي ممكن ما تجي. كاين بزاف داروا ظلم كبير على المسلمين وماتوا ما صرا لهم والو، كاينين ولا ما كانش؟ كاين بعض القيادات داروا حاله في العراق ماتوا ما صرا لهم والو، صح ولا لا؟ خلاص راحوا يعني سلكوا. واش كاين؟ واش يوصلنا بهم؟ خلاص كاين يوم القيامة. احنا ماذا بنا ربي ينتقم منهم في الدنيا والآخرة. إذا واحد منهم زعيم تاعهم مات ما صرى له والو، ما صرى له والو، ما حزنوش، كاين يوم القيامة. هذا هو في القبر يوم القيامة كي يكون يموت يتعذب. احنا نشوفه ممكن نشوفه راهو معزز مكرم والحراس يحرسوا فيه يديروا له الاعلام تاعهم صحراوي يتعذب. ويوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هذا هو، هذا باش الانسان ما ينتكسش. يمكن بعض الناس يقول والله احنا المسلمين احنا ما خلينا من الدين هذا. قال تعالى ويتخذ منكم شهداء. صح. اخر نقطه سؤال كاين بزاف الناس يستقسم كل يوم علاه اليهود يقتلون الناس خاصه المسلمين بهذه الطريقه البشعه، اطفال نساء، علاه علاه؟ شكون يجاوبني؟ ما هو الجواب؟ يخلوش الأطفال يكونوا عقيدة. عندهم واحد الكتاب يقولوا له التلمود، تلمود تلمود مقدس عندهم أكثر من التوراة. هذا التلمود هذا ألفوه المتطرفون تاعهم، يقولوا باللي كل إنسان ماهوش يهودي فهو حيوان. قالوا لهم يشبهوا لكم، عندهم راس عندهم رجلين عند ايه. قالوا لهم ربي، قالوا احنا هما يقولوا على روحهم احنا ربي يحبنا احنا ابناء الله، ابناء الله واحباؤه. هذا الحشرات، حشرات ربي دارهم في صورة بشر باش احنا نتعاملوا معهم ما نستوحشوش ما نخافوش منهم. ثم ذوك راهم يشوفوا فينا حتى اللي راهم يعاونوهم من النصارى اليهودي يشوفوا فيه فار، فار لابس كوستيم، فار هكذا لابس كوستيم ويعاون فيه. ولهذا عندهم نمشي يهودي حيوان فار قرلو او شو بيقرلو. ولهذا كي يقتل يقتل ببشاعة. فهمتوا علاش؟ فهمتوا؟ وإحنا يقول لك خلينا من الدين. شوف الدين تاعهم الباطل هم يتمسكين به، وإحنا ديننا الحق. كاين بعض الناس من بني جلدتنا يقولنا خلونا من الدين، خليك من الدين. ومع ذلك إحنا يا رحماء النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل الأطفال، نهى عن قتل الشيوخ، وبعدين يقولون نحن إرهابيين. أمر آخر يا جماعة، أمر آخر، هما راهم محتلين البلاد، هما راهم غالطين، حتى خوتنا غلطوا في أمور، هما راهم غالطين، هما اللي لازم يبعدوا. فهمتوا هذه المسألة هذه؟ ما ننساوش ما ندعي ورانا الآن بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب. ندعي ربي، اللهم يا ربي يا ربي احفظ إخواننا، احفظ إخواننا في غزة في فلسطين، يا ربي احفظهم، يا ربي كلهم، يا ربي كلهم، يا ربي آوهم، يا ربي احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم يا ربي، اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين، اللهم دمر الصهاينة ومن يعينهم من الكفار والمنافقين. ابدأ بالمنافقين يا ربي الذين يعينونهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ربي جميعا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم يا رب انصرهم، انصر إخواننا يا رب العالمين، واحفظهم وآوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. بارك الله فيكم، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.